باب المضمضة بعد الطعام. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت يحيى بن سعيد. لكن أنا سمعت أنه يوجد الآن أشياء عصائر عصائر إنها إذا استعملها الإنسان يروح الرائحة. ها؟ بخاخ. لا لا لا. الهيل. يقولون إن الهيل هذا ضرره عظيم. يضر. لا غير مسألة البطن حتى رائحة الفم. هو يحتاج من يزيله عن الفم. الهيل. ها؟ هي بس هذا هيل يكسر ما معه خلط ولا شيء يمكن الكهوة تخفف عنه بعض الشيء. لا لا ما يصلح لكن أنا سمعت إنه أظهر حديثا بس قالوا إنه من اللي يعصر هذا اللي الصار الصار الصار. إيه هو اللي في المعدة ما تبين رائحته إلا كان إذا تجشى الإنسان إذا تجشى. نعم يعني بالنسبه للرائحه حق الفم هي يقول انها غالب تاتي من يعني على التسوس اذا كان في تسوس في الاسنان او في يعني في الحنجره في راديم او كذا هو الذي ياتي الرائحه البخر. هي. نعم باب المضمضه في بعض الطعام. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن نعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر فلما كنا بالصحباء دعا بطعام فما أتي إلا بسويق فأكلنا فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا. قال يحيى سمعت بشيرا يقول أخبرنا سويق قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما كنا بالصحباء قال يحيى وهي من خيبر على روحة دعا بطعام فما أتي إلا بسويق فلقناه فأكلنا معه ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا ثم صلى بنا المغرب ولم يتوضا. وقال سفيان كانك تسمعه من يحيى. الله نعم هذا فيه دليل على مشروعيه التمضمض بعد الطعام لان هذا ينظف الفم والاسنان بل قال الفقهاء رحمهم الله انه يسن بعد ذلك التسوك. قالوا يسن التسوك بعد الطعام لتنظيف الفم ولا اقل من المضمضة والتسوك بالإصبع إذا قلنا بأن التسوك يحصل بالإصبع والخرقة. نعم إيش؟ نعم يعني فيها أقطار كاملة. فيه إيش؟ أقطار يعني كاملة. نعم بلاد كاملة يعني يتعاملون مثل هذا يأكلون هذه الأشياء. إي وليس الدوم من بعد. نعم شلون؟ الرسول عليه علل بتأذي الملائكة ولو قال فإن ذلك يؤذي بني آدم لكنا قلنا إذا كان كلهم يأكلون ما يستنكر بعضهم من بعض. بس الملائكة يعني علل لهن السلام لا تتأذي من آدم من بني آدم. إيه حسنت ما يتأذونهم نفس بني آدم. إيه يدور لهم ملائكة مثلهم يعني ما ندري الملائكة تتأذي من آدم بني آدم. لا هم ربما يكون شيء ما يظهر فيه الرائحة يمكن يخلطون طعامهم بشيء من البصل ما تظهر فيه الرائحة يعني مثلا يحط بال هذه وش اسمه الزلطة لكن ما تظهر فيها الرائحة الظاهر. اي بس ما تظهر ما تظهر الرائحة ننشد شيبة. المسجد كأنه بصل هذا إلا ما رحمه. إيه. السلطة ما يروح يا شيخ يعني لو في السلطة. إيه. أبت يعني كأنك لسه واكل. لا قصدي السلطة ما هي يعني حبة من عشر حبات أخرى. لا بس الثوم. تضمح. والثوم أشد. الثوم أشد نعم صح. شيخ. نعم. في هذا دليل شيخ على ما يجب أن المضمضة تنوب عن الوضوء. نعم. المضمضة لتنظيف الفم بعد الطعام. نعم.